ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وابنها آية للعالمين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلنا وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن لو كان هؤلاء وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم الحسن أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم في اشتاتا انفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أما الأرض يرثها عبادي.